بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع معركة مؤتة. هذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى. وقعت في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 629. ومؤتة هي قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان، تعتبر يعني على حدود بلاد الشام. وبغزوة مؤتة كان يعني افتتاح غزو البلاد النصارى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كده بقى حارب الايه؟ مشرك العرب، حارب اليهود، وحارب الايه؟ النصارى. خد بالك، وده دليل على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وان الجهاد ده يعم كافة الايه؟ الامم. يقول سبب المعركة، سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث ابن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو ابن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. يعني قتل السفير الشرحبيل، لوت كان عامل على البلقاء من أرض الشام، كان عربي، خد بالك، ولكن كان في طائفة من العرب قريبة من بلاد الروم كانوا عملاء للروم، كانوا أذناب لهم، ذيول لهم، أتباع. وسبحان الله تلاقي كده في كل زمن ناس بيحبوا يعيشوا دور إيه؟ المتابعة والعمالة، ويحبوا يبقوا أذناب للقوى الكبرى. أهو دول كانوا كده، يعني كان في طائفة من العرب على حدود بلاد الفرس كانوا عملاء للفرس وبيحكموا بلاد العرب، في طائفة تانية قريبة من الشام بيحكموا بعض بلاد العرب أيضا كانوا عملاء للروم، خد بالك. ففي ناس كده بيحسنوا هذا الدور النكد، يحبوا يعيشوا في الذيل، يحبوا يكونوا أتباع، خد بالك. تبقى مصيبة ما إنسان يبقى تبع في الباطل، يعني حتى كمان مش رأس في الباطل، تبع في الباطل. ما إنسان يبقى تبع في الحق، ها، دي متحة، ده فضل. لذلك كما قال بعض السلف، يقول لئن أعيش ذنبا في الحق خير من أن يعيش رأسا في الباطل. كلام جميل، الإنسان يبقى تابع في الحق حتى لو كان في مؤخرة أهل الحق أحسن ما يكون في مقدمة أهل ليه؟ أهل الباطل، ولا شك. بيقول وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، لأن ده رسول سفير كيف يقتل؟ لا يجوز قتل السفراء حتى لو كانوا كفارا. ولذلك رسل مسيلمة الكذاب النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقتلهم، خد بالك، قال لأنكم رسل. فالرسول اللي هو السفير بين قوم وقوم بيبقى له أمان، ليس لأحد أن يقتله أو يعتدي عليه. يقول يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأكبر جيش إسلامي يعني لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد ابن حارث، زيد ابن حارث، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أنه يعدد الأمراء بالترتيب، هنا في إشعار طبعا بنبوته عليه الصلاة والسلام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل فلان، فدليل على أن ده احتمال كبير سيقع، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعد ذلك بقتلهم، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث ابن عمير، وأن يدعو من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله. لا تغدروا ولا تغيروا، مكتوب عندي ولا تغيروا، مكتوب عندك كده ها؟ هي صح كده، ولا تغلوا يعني لا تأخذوا من الغنيمة قبل قسمتي، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقتلوا نخلا ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. الجزء الأولاني من الحديث لحد ولا تغلوا ده في الصحيح، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ده ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل الصبيان والنساء. أما الكبير الفاني والمنعزل بصومعة فده لم يثبت في ضعف، واختلف العلماء في قتل الرجل الكبير من الكفار، فكثير من أهل العلم يقول لا يقتل اللي هو المنعزل عن القتال، والرهبان المنعزلين بالصوامع أيضا لا يقتلون. وده منهج الإسلام في القتال، أنه يقاتل يعني المقاتلة من الكفار لأجل إزالة سلطان الكفر. شوف الغرض من القتال إيه، شوف اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى بيعيشون النكد في الدنيا وينقلبون إلى جهنم، يبقى ظلمات في الدنيا والآخرة. فالقتال شرع في الإسلام خد بالك لإزالة سلطان الكفر ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، منهج الكفر والضلال إلى منهج الحق والهدى والنور. ثم يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الغدر، حرمة الغلول، الأخذ من المال العام من الغنيمة، وحرمة قتل الوليد الصغير والطفل المرأة، وقاس عليه العلماء الكبير الفاني والمنعزل في الصومعة. توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة لما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج، حضر الناس ودعوا وادعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. بالصدر يعني الخروج والنجاة يعني، وإن منكم إلا واردها يعني ما في أحد إلا حيدخل النار أو حيارد على النار، فبيقول يعني هل أنا سأخرج أو سأنجو منها؟ فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين، دعوا لهم بالخير. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فدغ تقذف الزبدة، ضربة يعني واسعة أو قوية، تقذف الزبدة يعني تخلي الدماء تفور، يقول أنا مش عايز أرجع سالما. خد بالك هم يقولوا له ترجعوا لنا بالسلامة معنى الكلام يعني. يقول لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فدغ تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشد الله من غاز وقد رشد. الجدث اللي هو القبر، يوم يخرجون من الأجداث اللي هي القبور. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم. يعني في مشروعية توديع الغزاة والدعاء لهم بالنصر والدعاء لهم بالسلامة وأن يردوا إلى أهلهم صالحين غانمين. وليس في هذا الدعاء يعني بغض للشهادة مثلا أو عدم محبة الجهاد، وإنما ده فيه تبشير، لأن لا شك أنه ينبغي للمسلمين أن يسعوا إلى النصر. ها؟ النصر ده هدف مهم يترتب عليه الهدف الأسمى اللي هو نشر الإيه؟ نشر الدين ونشر الإسلام ونشر الدعوة، واخد بال حضرتك؟ فلابد أن يكون للمسلمين جيش قوي يعني يستطيع أن يرد كيد الأعداء وأن يردعهم وأن يهزمهم لكي يبصروا الحق. ولكن يعني يكون أن في بعض الأفراد لا يتمنى السلامة يتمنى الشهادة، هذا أمر حسن، لأن ما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد يتمنى الشهادة، بل كان يرغبهم صلى الله عليه وسلم في الشهادة والموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ودي بحسب الصدق بقى، كلما على صدق إيمان الرجل وصدق طلبه للشهادة ينالها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول تحرك الجيش الإسلامي ومباغتة حالة رهيبة، تحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي، وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نزل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، 100,000، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلا 100,000. كده كام؟ 200,000، 30,000. خد بالك، يقول عقدوا مجلس استشاري لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة، وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟ حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. انتوا خايفين منه، هو ده اللي انتوا طالعين تطلبوه، مش انتوا بتحبوا الشهادة؟ فرصة ايه؟ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله ابن رواحة. خد بالك الصحابة كان لهم عذر أن ينصرفوا من البداية. ليه؟ لأن الآيات في سورة الأنفال أجازت الفرار من ضعفي العدد، خد بالك أكثر من ضعفي العدد. يقول سبحانه وتعالى حافظ أنت الآيات، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1,000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يبقى 20 يغلبوا 200 و100 يغلبوا 1,000، يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى كده الواحد قصاد ايه؟ 10، صح؟ الآية اللي بعديها بقى، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000، والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم، فقولوا الآية دي نسخت الآية الأولانية، كان يجب في بداية الأمر أن يثبت الرجل أمام 10، وبعدين حصل إيه؟ تخفيف، بدل واحد قدام 2. فالعلماء قالوا في تفسير الآية لو كان الكفار أو الأعداء أكثر من ضعفي المسلمين لهم أن ينصرفوا، في رخصة، هناك إيه؟ رخصة. طبعا رخصة هنا إيه؟ متحققة ولا لا؟ ده واحد قصاد 60، خدت بالك؟ لو صح هذا العدد يبقى واحد قصاد إيه؟ 60، وأغلب كتب السيرة بتكثر بتذكر هذا الإيه؟ العدد. فكان هناك رخصة، ها؟ ولكن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يقاتلوا، ها؟ توكلا على الله سبحانه وتعالى وإحسانا للظن وطلبا للشهادة، وده أمر حسن. حتى ولو أن بعض المسلمين مثلا في بعض الأوقات جاهد في سبيل الله وأخطأ في مسألة من المسائل فهو معذور وطالب للأجر، طالب لنصرة الدين، فهذا أمر حسن يحمد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم الصحابة، فنوش كيف تهجمون على أولئك، اختبالك، بل حيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وسمى هذا فتحا، سمى هذا ايه؟ فتحا. خد بالك الجيش تحرك نحو العدو، بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتين قطبة ابن قتادة وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصري. بداية القتال وتناوب القوات. هناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة. ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. معركة دي لو في أي زمن كانوا كلوهم صح، 200,000 وصلت 3000 هيقعدوا معهم ما ياخدوش في يدهم حاجة. لكن شوف يعني بطولة رائعة. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر سريعا. وخر صريعا يعني تقطع لحمه رضي الله عنه في القتال. وحينئذ أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب واتفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، يعني ضرب رجله حتى لا ينتفع بها العدو، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله فاحتضنها بعضدي، فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين، الشهيد الذي له جناحان رضي الله عنه. طبعا أنت لابد أن تأخذ بالك من هنا البطولة الرائعة دي. الإنسان أصلا لما بيتضرب ضربة خدت بالك، ولا ممكن لما يشوف الدم أعصابه تنهار، خدت بالك، واحد يتعور تعويرة صغيرة كده ممكن أعصابه تنهار، ما بالك بقى واحد إيده اتقطعت وطعن. وجاء في أنهم رأوا به 50 ضربة، بص حديث رواه البخاري النافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل يقول فعددت به 50 ما بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني ظهره. وفي رواية أخرى قال كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وفي رواية العمرية عن نافع زيادة فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده، يعني كل الضربات دي كانت في وجهه في ناحية الصدر وناحية الوجه. صمود عجيب طبعا الواحد يعني من الناس التعبانة دي لو خد ضربة واحدة بس هيجري أو يصوت ويولول، خد بالك شوف الثبات والصبر العجيب. وبعدين الضرب ضرب يعني مش بيهزروا، ده ضرب قاتل، خدت بال حضرتك سبحان الله. صبر عجيب من الصحابة رضي الله عنهم، فرضي الله عن جعفر وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قتل جعفر بعد هذا القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله ابن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة، يعني نفسه متردد طبعا. شوف انت حضرتك الحرب زمان بالسيوف والرجلين بتطير وإيدين بتطير ورؤوس بتطير، ها والأمير لما بياخد الراية ده راجل مقتول مقتول يعني، ها في مثل هذه الايه المعركة. يقول عبد الله بن رواحة لنفسه أقسمت يا نفسي لتنزلن كارهة أو لا تطاوعن، هنزلك بالعافية إن أجلب الناس وشد الرن ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذه حياض الموت قد صليتي. خلاص قربتي على الموت، لو ما تقتلتش هتموت. شجع نفسه بحدث نفسه ويشجعها. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذ من يده فانتهس منه نهسه ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. كده الأمراء قتلوا، يبقى أصبح الجيش بدون إيه؟ بدون أمير. طيب خد بالك بقى، المسلمين هيعملوا إيه؟ ينفع جيش يبقى من غير أمير؟ فعش. يقول: الراية إلى سيف من سيوف الله. حينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت ابن أقرم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. اتفقوا على واحد، قالوا: أنت. قالوا: خلاص أنت، خليك أنت القائد. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. روى البخاري عن خالد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. صيف مصنوع يعني جاي من اليمن، يعني 9 سيوف اتقطعوا كسروا في يده، خد بالك، ضرب ده ضرب في الصخر، سبحان الله، 9 سيوف كسروا في يده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم يوم مؤتى مخبرا بالوحي: قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، يبكي حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، حتى فتح الله عليه. هنا في نقطتين مهمين، خد بالك، النقطة الأولانية مسألة الإمارة، مسألة الإمارة، وأنه إذا غاب الأمير أمير المسلمين أو فقد أو نائب الأمير اللي هو معين من قبل الإمام الشرعي، لابد للمسلمين أن يتفقوا على رجل منهم، لأن لا يصلح الناس بدون رأس، لا يصلح الناس بدون إيه؟ بدون رأس. يعني لابد في كل مكان، كل تجمع، كل مؤسسة، كل شركة، كلها رأس. ينفع شركة تكون من غير قائد؟ ينفع محل كده يكون من غير واحد مدير؟ ينفع؟ ينفعش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم 3 في صفر فأمروا عليكم أحدكم. يعني لازم يبقى في أمير، هنمشي شمال ونمشي يمين، نركب أتوبيس ونركب قطر، الأمير يحل الخلاف، وإلا الناس هي تتفرق. لكن لما نتفق على واحد نسمع كلامه خلاص، يقول لنا كده ماشي، يشاور الناس الأول وبعد كده يختار الرأي الذي يراه إيه؟ صوابا أو مصلحة. ولا يلزم أن يكون رأي الأغلبي، لا يلزم، ها، لكن يستأنس برأي الأغلبي، واخد بال حضرتك. فهنا الصحابة يعني في عز المعمعة رأوا أنه لابد من إيه؟ أمير، ده جيش وحرب وقتال. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت 3 في صفر، ما بالك بقى تجمع كبير وقتال. فرأوا أهمية هذا الأمر فعينوا خالد ابن الوليد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذ الراية من غير إمرة، من غير إمرة، يعني من ودي إمارة شرعية، إمارة شرعية. يعني الإمام لما عين واحد يبدأ إمارة شرعية. طب ما عينش، خدت بالك، لسبب أو آخر، زي هنا كده ما فيش تعيين، 3 قتلوا وما فيش إيه تعيين لواحد رابع، خلاص المسلمون يتفقوا، خدت بال حضرتك، وده داخل على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب نصرة الدين، ولا يتم نصرة الدين إلا بوجود أمير في مثل هذا الموطن. تفهم الحتة دي؟ المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك فتحا، سمى ذلك إيه؟ فتحا، مع أن خالد بن الوليد إيه؟ انسحب بالجيش. إذا الانسحاب ده قد يكون إيه؟ فتحا في بعض الأحيان. أصل في بعض الناس دماغها ناشفة، يقول لك: لا انسحب إزاي؟ نموت هنا خلاص. لا، أحيانا الموت ده بيشفي غيظ الأعداء، خد بالك، الهزيمة ممكن تبقى هزيمة منكرة، الاستمرار في الحرب بسبب خسائر إيه؟ فادحة، خد بال حضرتك. يبقى الانسحاب قد يكون إيه؟ فتح. خد بالك، نهاية المعركة: مع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين، كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام طيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. واختلفت روايات كثيرا في ما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا، ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار وفي أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. خد بالك دي عايزة طبعا خطة عبقرية، إنه ممكن لو انسحبوا، ومش أي انسحاب، لازم يفين انسحاب إيه؟ سليم مبني على خطة سليمة، وإلا لو انسحبت انسحاب عشوائي العدو يطاردك ويقتلك. ها؟ يبقى الانسحاب محتاج إيه؟ خطة أيضا. يقول فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة، فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقة وميمنته منصرة، وعلى العكس يعني اللي ورا طلع قدام والقدام رجع ورا، واليمين جابوا شمال والشمال جابوا يمين. فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم، شافوا ليه الوضع متغير، ايه اللي حصل، وقالوا جاءهم مدد، يعني بالليل جاءهم مدد ولا حاجة، فرعبوا. وصار خالد بعد أن ترأى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. سبحان الله. هنا أنت تستشعر من القصة مدى ما ألقي في قلوب الأعداء من الرعب. دول 3000 واحد، خدت بالك، وبعدين هم جربوهم وقتلوا من المسلمين كبار القادة، خدت بالك، ومع ذلك لم يكترئوا أن هم يطاردوا للمسلمين وهم ينسحبون، خدت بالك، ده دليل هم كانوا خايفين منهم. قال لك بس عملوا فينا العمائل دي كلها يجري وراهم، تبقى يعملوا لنا مكيدة خلصوا علينا ولا حاجه. وده أثر في نفوس الروم بعد ذلك تأثيرا عظيما في غزوة تبوك، لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يقفوا له، قال لك لا الناس دول ما حدش يقدر عليهم، خدت بالك. فلذلك هو بعض المؤرخين بيقول هي ده كان نصر أم هزيمة، خدت بالك، فبعضهم بيقول دي كانت هزيمة للمسلمين، بعض الآخر بيقول ده نصر. انت ايه رأيك في المسألة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماه فتحا، سماه ايه؟ فتح. يبقى كان في فوائد، الحفاظ على الجيش، خدت بالك، الحفاظ على المسلمين دي فائدة. انا عايزك تاخد بالك من الحتة دي، ان المسلم يقف في وجه من لا يقدر عليه ويصمد حتى النهاية بلا فائدة، بلا فائدة ولا نكاية في العدو، هذا نوع من التهور، نوع من الغواية، نوع من الغواية. شوف ربنا سبحانه وتعالى في آخر الزمان، حديث صحيح مسلم، يوحي إلى عيسى بن مريم، إلى عيسى بن مريم عليه السلام، أن حرز عبادي إلى الطور فإني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان يعني لا طاقة لا قدرة، اللي هم مين؟ يأجوج ومأجوج. يعني ربنا يوحي لعيسى بن مريم انه يجمع المؤمنين في مكان وما يقاتلش يأجوج ومأجوج، انه ما فيش حد يقدر عليهم، خدت بالك. يبقى ده من العقل وحسن التدبير والحكمة الشرعية ان المسلم لا يواجه من لا يقدر عليه، ده نوع من التهور. استفيدوا من قصة سيدنا في سورة القصص، سيدنا مين؟ موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من اهلها، وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدو. خد بالك قصص الأنبياء دي فيها فوائد عظيمة، فوائد في الجهاد. هي سيدنا موسى قوم مستضعفين لهم بني إسرائيل، فلقى واحد من بني إسرائيل ماسك في خناق واحد قبطي تبع فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من الحقني. يا موسى، سيدنا موسى خديجة حبيه، راجل مظلوم، خدت بالك، وتعرف قوم فرعون دول مجرمين، والمصريين في هذا الوقت دول كانوا أغلبهم مجرمين، اتباع لفرعون بيظلموا الناس المؤمنين دول، خدت بالك. فوكزه موسى فقضى عليه، بيخلص الرجل من الظلم وبيساعد المظلوم المستضعف، خدت بالك. فسيدنا موسى لما قتله قال ايه؟ ما خلش يوصل يقتله، قال هذا من عمل الشيطان، له عدو مضل مبين. ليه؟ فسروا الحديث اني قتلت نفسا لم امر بايه؟ بقتلها. ما كانش ربنا شرع الجهاد في الوقت ده، جميل، خد بالك. تاني يوم سيدنا موسى معدي على نفس الراجل فلقى برضو الحق يا موسى ها؟ فإذا الذي استصرخه بالأمس ها؟ ها؟ فإذا الذي استصرخه بالأمس يستنصره. سيدنا موسى قال له إيه؟ إنك أيوة لغوي إيه؟ مبين. هي دي بقى إنك لغوي مبين. بيقول لي مين سيدنا موسى؟ بيقول الرجل الإسرائيلي ده. أنت ما أنتش قادر تتعارك كل يوم الحقني يا موسى امبارح الحقني يا موسى. موسى عليه السلام لحقه. طيب ما أنتش قادر تتعارك ليه؟ ما أنتش قادر تقاتل. استنى حتى يفتح الله عليك، حتى يمكن الله عز وجل لك، لكن أنت تبقى ضعيف واحد تناطح في الصخر. هي القضية اللي احنا نحارب وخلاص ها؟ ونخبط دماغنا في الحيطة؟ لا، المقصد من الجهاد إعزاز الدين. فلذلك لو أن الجهاد يغلب على ظننا أنه يؤدي إلى إذلال المسلمين وإذلال أهل الإسلام لا يشرع في هذه الحالة. ربنا لم يشرع الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة كان المسلمين مستضعفين. شرع الجهاد لما كان فيه لو أصبح في قوة في شوكة. جميل، حتى دي مهمة، ده درس هام، لأن في بعض الناس لا يراعي هذه الضوابط الشرعية، دي ضوابط مهمة جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك فتحا، يقول قتل الفريقين. استشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، 12 رجل طول النهار، خدت بالك؟ ده فتح فعلا. أما الرومان فلم يعرف عدد قتلهم غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم. يعني أكيد زيد بن حارثة لم يقتل إلا من قتل منهم الايه العشرات، وجعفر رضي الله عنه وغيره من صحابة النبي الكرام رضي الله عنه. أثر هذه المعركة، هذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر الذين عانوا مرارتها لأجله، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين. إنها ألقت العرب، إنها ألقت الرعب، كتبنا غلط، إنها ألقت الرعب في الدهشة، إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، العرب اللي هم كانوا في المكان العرب. فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظرف. شايفين أن دخول العرب حرب مع الروم ده معنى القضاء عليهم، يعني قضاء على العرب يعني. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفتهم، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله عز وجل، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وطفان وذبيان وفزارة وغيرها. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. هو الأحسن يقول فتح المسلمين، فتح المسلمين الأراضي مش احتلال، المسلمين ما يحتلوش بلاد، فتح اسمه فتح. إن فتحنا لك فتحا مبين، اسمها الفتوحات الإسلامية. المسلمين فتحوا مصر ولا احتلوا مصر؟ ولا يقول لك احنا احتلال بقى في بلادنا؟ لا، فتحوا مصر، ده اسمه ايه؟ فتح. هو ده خطأ يعني في التعبير، والظاهر انها تصلح في الطبعات اللي بعديها والله اعلم. فنقل ابن اسحاق في السيرة ان المسلمين هم راجعين، اطفال المسلمين قالوا لهم يا فرار يا فرار. خذ بالك، حتى ان بعض الصحابة اللي كان في الجيش كان مكسوف يطلع يقابل الناس، ولما يطلع اول ما يطلع يشوفوني الاطفال يا فرار يا فرار. ده دليل على معنى كان موجود في المجتمع الإسلامي، اللي هو إيه؟ محبة الجهاد، محبة الدين، محبة نصرة الدين، محبة الموت في سبيل الله، وأن التخلف على ذلك يعد جبنا وخورا. المسلمين متربيين على كده، حتى الأطفال المسلمين أنا ترجعت سالم، إيه اللي حصل؟ سيبوا المعركة وتيجوا ها؟ يا فرار يا فرار ها؟ فيعني ده دليل على المعاني الإيمانية التي كان يعيشها المجتمع المسلم. في سرية ذات السلاسل ناخدها بسرعة، هي سرية صغيرة. لما علم صلى الله عليه وسلم موقف القبائل العربية التي تقتل مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماعهم إلى الرومان، العرب دول اجتمعوا مع الرومان ها ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان وتكون سببا للائتلاف بينها وبين المسلمين حتى لا تحتشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. اختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص لأن أم أبيه كانت امرأة من بلا، فبعثه إليهم في جماد الآخرة سنة 8 من الهجرة على إثر معركة مؤتة ليستألفهم. ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة فبعثه إليهم. عقد صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، ده دليل على فضيلة عمرو بن العاص، خد بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار القادة يكونوا من أفضل الناس، ها ده دليل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن العاص، ده فضيلة له، لأن في بعض المؤرخين عمرو بن العاص من الصحابة الذين ظلموا في التاريخ، بعض المؤرخين بيطعن فيه، اللي بيطعن في الصحابة مجرم، اللي بيطعن في عمرو بن العاص مجرم، فخد بالك من الكلام ده. يقول عقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، بعثه في 300 من صرات المهاجرين والأنصار معهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر بهم بلا وعذرة وبلقين، فصار الليل وكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200، وعقد له لواء وبعث له صراط المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمر إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير، فأطاعه أبو عبيدة. شفت تواضع أبو عبيدة رضي الله عنه وسهولة الصحابة في التعامل مع هذه الأمور، يعني متفرقش أنا الأمير أنت الأمير، المهم مصلحة الدين يعني تتم. فكان عمرو يصلي بالناس وصار حتى وطئ بلاد قضاعة. وفي هذه الغزوة عمرو أصابته جنابة فأصبح جنوبا، وكان الجو فيه برد شديد، فصلى تيمم وصلى، فالصحابة أنكروا عليه، فلما رجعوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، واخد بالك. طب واحد بيسأل يقول الله طب ما كانش يسخن مية ليه؟ كانش في نار؟ ربما يكون لم يأبى أبى أن يشعل نارا حتى لا يلفت الأعداء إلى مكان المسلمين، واخد بالك. انت لاحظ هو بيقول هنا ايه، كان بيصير بالليل ويكمن بالنهار، بالنهار يستخبى، ودي كانت سيرة الجيوش في السير في الصحراء، خدت بالك، يمشوا بالليل الحفاظ على السرية، يمشي بالليل وبالنهار ايه يكمن، يعني يجي في مكان جبل مثلا مرتفع كده يروح ايه متجمعين ومستخبين في ايه في المكان دوت. فدي كانت غزوة ذات السلاسل، بعدها كان في سرية لأبي قتادة رضي الله عنه، سرايا وبعثات متواصلة، خدت بال حضرتك، كلها يعني إحياء لفريضة الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.